يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرابشة في المملكة الأردنية الهاشمية. باعث الرسالة المستمع الحاج خالد عبد الله إسماعيل يسأل ويقول: رجل مسلم حج الحجة الأولى والثانية وعنده ولد في سن الزواج، لكن هذا الولد يرفض فكرة الزواج في الوقت الحاضر، حينئذ أي الأعمال أفضل، أن يزوج الرجل ابنه إكراها أم يحج لبيت الله الحرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، فيما يتعلق بالابن من جهة رغبة والده في تزويجه وامتناع الابن عن الزواج، قد يمتنع الولد عن الزواج لموانع طبيعية يعلمها من نفسه ولا يريد أن يتكلم بها عند أحد، فقد لا يكون قادرا على الزواج قدرة طبيعية، وقد يكون المانع عنده مانعا أدبيا، أي من جهة أنه لا يريد أن يكلف والده بتزويجه، بل يريد أن يقوم هو بتكلفة زواج نفسه عندما تتوفر لديه القدرة المالية. وقد يكون المانع عند الولد من الناحية الأسرية، بمعنى أن الوضع الأسري في البيت لا يكون صالحا للمجيء بالزوجة في هذا البيت، ولا يريد أن يتزوج زوجة يخرجها عن هذا البيت، بل ينتظر لعل الله سبحانه وتعالى ييسر له ظروفا تجعله يقدم على الزواج. هذا بالنظر لما يحتمل وجوده عند الولد، وهذه كلها أعذار مقبولة. وقد يكون هناك عذر آخر، وقد يكون هناك مانع آخر، وهو أن الولد قد يكون في وضع دراسي أيضا، في وضع دراسي ولا يريد أن يتزوج، لأن زواجه يعرقل عليه طريق الدراسة. وقد يكون المانع عند الولد أن والده يفرض عليه الزواج من امرأة معينة وهو لا يريدها. المقصود أنه يكون المقصود وهو أن هذا الولد قد يوجد عنده مانع يمنعه من الزواج، وبناء على ذلك فإن ما يتعلق بالأب لا يكرهه على هذا الزواج. أما بالنظر لما يتعلق بالأب من ناحية الموازنة بين إكراهه لابنه على الزواج وبين حجه في هذه النفقة، فالابن ليس عنده استعداد للزواج، وإذا لم يكن عنده الاستعداد للزواج فالإكراه غير وارد لأنه ليس بمثمر. وبناء على ذلك تكون هذه الجهة وجودها كعدمها، يعني أن وجود الأب الابن في حالة من ناحية السن في حالة صالحة للزواج وجودها كعدمها لاحتمال وجود مانع من الموانع التي سبق ذكرها. وعلى هذا الأساس ما يكون هناك مفاضلة، ويبقى طريق الحج على سبيل النفل مفتوحا، وحينئذ يكون هذا الأب يعني إذا أراد أن يحج فهذا إليه، وإذا أراد أن يترك الحج فهذا إليه، لأنه حج نفل. ولكن من المعلوم أن الحج له فضل عظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله ويقول: هل يجوز أن يضحي أحد الأقارب عن ميت له، وهل يصل الأجر إلى المتوفى؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإهداء الثواب للميت من جهة أن الشخص يتصدق بمال ويجعل ثوابه له، أو يضحي بأضحية ويجعل ثوابها له، هذا باب واسع، هذا باب واسع. فيجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه، ويجوز له أن يضحي عن الميت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع آثر عدم ذكر اسمه يسأل عددا من الأسئلة حول الجوار والجيران وأذى بعضهم، فيقول في سؤاله الأول: ما حكم الجار الذي لا يسلم على جاره منذ وقت طويل ولا يدخل بيته مما يقارب 10 سنوات؟ وسؤاله الثاني: ما حكم الجار الذي يؤذي جاره كل وقت ويتكلم في غيابه حتى تضيع سمعته، ويكون مكروها عند المجتمع بأشياء ليست فيه وليست من صفاته؟ وسؤاله الثالث: إذا عرفت أنا أن هذا الجار يرغب الإضرار بي وبعائلتي ويكره والدي وأسرتي، هل يجوز لي زيارته وقت الأعياد، وزيارته إذا مرض، وإسعافه وقت الضيق إذا طلب مني ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال من الأسئلة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، وهذه العلاقة من ناحية العين هي علاقة الجار بجاره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. ولا شك أن الجار له شأن عظيم من جهة رعاية حقوقه من الناحية الأدبية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية، يعني رعايته من هذه النواحي. وبناء على هذا الأصل فإن الجار يحرص على إيصال النفع إلى جاره، سواء كان نفعا قوليا أو كان نفعا عمليا أو كان نفعا ماليا، وكذلك يحرص على كف الأذى عنه، أي أنه لا يؤذيه لا بالقول ولا بالفعل ولا بالمال، يعني لا يؤذيه لا في نفسه ولا يؤذيه في ماله ولا يؤذيه في لسانه. وعندما يأتيه أذى من جاره فإنه يحرص على تحمل هذا الأذى. إذا جاءه أذى من جاره بالقول أو جاءه أذى من جاره بالفعل فإنه يحرص على تحمل هذا الأذى بقدر استطاعته، ولا يعاقب جاره بمثل ما يحصل منه من الأذى، لا يعاقبه بمثله ولا بما هو دونه ولا بما هو أعلى منه، ولكنه يقابل السيئة بالحسنة وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني أنك إذا قابلت إساءتهم بالإحسان إليهم وتحملت أذاهم فإن هذا يؤثر عليهم على نفوسهم تأثيرا مباشرا، بحيث أنهم قد يرجعون ويندمون فيما بعد إذا رأوا موقفك. وقد سئل الإمام أحمد، سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. وبناء على ما تقدم فإنك تحرص على مواصلة جارك وعلى تحمل الأذى منه وعلى إيصال النفع إليه وعلى بذل النصح له، سواء كان ذلك من جهتك أو من جهة وساطة أناس آخرين. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حكم الجيران الذين لا يصلون في جماعة وقت الصلوات، والسبب في ذلك منازعات في أملاك خاصة أو نشل علامات الأرض الفاصلة بين الأطراف. الجواب: النزاع الذي يحصل بين الأقارب مثلا ينظر إلى أسبابه وتعالج هذه الأسباب، ويكون النظر في هذه الأسباب من جهة أناس لهم خبرة في الموضوع الذي يريدون أن ينظروا فيه. أما وقوف كل جانب في موقفه وهو لا يدري عن نفسه هل هو محق أو مبطل، فلا شك أن هذا من إغراء الشيطان ومن إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء فيما بين الأقارب، فعليهم أن يبحثوا في الأسباب التي نشأ عنها هذا الخلاف وتعالج هذه الأسباب، وبالتالي يزول الخلاف. أما كونهم لا يصلي بعضهم خلف بعض فهذا لا يجوز لهم، لأن هذا كراهة بغير حق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، وبعثها مستمع من هناك يسأل ويقول: تزوجت بفتاة علما بأن أمها كانت عند أبي من قبل، وأنجبت من هذه المرأة أطفالا، فهل هذا الزواج صحيح أو لا؟ الجواب: هذه الربيبة إذا كانت هذه الربيبة لم ترضع من لبن أبيك رضاعا يحرمها عليك، وهو 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا كانت هذه البنت قد رضعت من أمك 5 رضعات، من زوجة أبيك 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنها لا تحل لك. أما إذا كانت لم ترضع من زوجة أبيك فحينئذ، أما إذا كانت هذه المرأة هذه البنت لم ترضع من لبن أبيك فإنه لا مانع من زواجك بها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لإخوتي مصافحة تلك المرأة التي كانت عند أبي؟ الجواب: إذا كان تحريمها ثابتا بالرضاع فهي أخت لهم جميعا، وإذا كانت هذه البنت لم ترضع من تلك الزوجة في حالة عصمتها، عصمة الزوجة لأبيك، فلا يجوز لأحد من إخوانك أن يصافحها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله عبد الله العاطفي من المنطقة الجنوبية، يسأل ويقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في أنه عندنا عندما يحصل وفاة فإن أهل الميت خاصة النساء يقومون ببعض الأعمال، وخاصة في اليوم الثالث، ومن تلكم الأعمال توزيع الريحان وخلط البخور والحنة لأخذ النساء منه ويضعونه على رؤوسهم، وأيضا قراءة الفاتحة على المبخر، ما رأيكم في هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الأمور المسؤول عنها في هذا السؤال كلها من البدع وليس لها أصل في الشرع، ولكن المشروع هو أنهم يدعون للميت ويتصدقون عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم فضيلة الشيخ في أن بعض النساء يقمن بتأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ دون عذر بحجة أنهن لا يصلين في جماعة، هل هذا العمل صحيح؟ وهل فاعلة هذا تعتبر آثمة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يظن بعض الناس أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وإذا لم تصل في أول وقتها تكون قد صليت في غير وقتها. ومن أجل توضيح ذلك، كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد من جهة البداية والنهاية. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا هو وقت الاختيار، ثم يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس يدخل وقت المغرب حتى يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. ولا شك أن الصلاة في أول وقتها له فضل عظيم، لكن إذا صلاها في أول وقتها أو في أثناء وقتها أو قبل خروج وقتها فحينئذ يكون قد صلاها في وقتها. أما إذا كانت الصلاة مجموعة، كما إذا كان الإنسان مريضا له الجمع، أو كان مسافرا له الجمع، أو مثلا جاء مطر يكون هذا المطر مبررا للجمع، فإن وقت صلاة الظهر يكون وقتا لصلاة العصر في حالة جمع التقديم، ووقت العصر وكذلك بالنظر إلى العشاء تصلى مع المغرب في وقت المغرب، وهكذا تؤخر صلاة الظهر مع صلاة العصر تصلى في وقت صلاة العصر، وهكذا بالنظر للمغرب تصلى في وقت العشاء، هذا في حالة وجود سبب مبرر للجمع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم رأيكم شيخ عبد الله في النائم إذا وجه رجليه جهة القبلة، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فإنه يبدأ نومه على شقه الأيمن، وبعد ذلك ينقلب إلى شقه الأيسر. أما وضع قدميه فإن وضعهما إلى القبلة أو وضعهما شرقا أو شمالا أو هذا ليس فيه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة بعثت تسأل وتقول: لقد نذرت نذرا على ابني من 30 عاما، إن شفاه الله من هذا المرض سوف أقوم بذبح ذبيحة ما دمت حية، وأنا والحمد لله مستطيعة أن أذبح لوجه الله، فكنت في الماضي أطبخها في البيت وندعو إليها الأقارب، وأنا سمعت الآن بأن النذر يوزع، هل هذا صحيح؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم توضيح لنا الطريقة السليمة من النذر، حيث أننا في حيرة من أمرنا، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه المرأة ترجع إلى نيتها حين عقدها للنذر، فإذا كانت عاقدة للنذر على أنها تتصدق بلحم الذبيحة فإنها تصرفها على الفقراء، وإذا كانت عقدت نيتها على أنها تذبحها وتدعو الجيران والأقارب لها فإنها تبني على نيتها. أما إذا كان لم يقع في نيتها شيء من ذلك فإنها توزعها على الفقراء، وهذا أحوط لها وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يلزمني هذا النذر طوال حياتي أم يسقط عني بمرة أو مرتين؟ الجواب كما سبق من ناحية أن هذا النذر من ناحية تكرره يكون مبنيا على النية، فإذا كانت هذه المرأة ناوية أنها تذبح كل شهر أو كل يوم أو كل سنة، المقصود أنه يرجع أنها ترجع إلى نيتها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: لي أخ يشتغل في سيارة أجرة، وفي يوم من الأيام كعادته خرج لعمله اليومي بسيارة الأجرة، وبعد انتهائه من عمله في هذا اليوم أخذ ينظف سيارته فوجد بها ساعة نسائية وهو لا يعلم عنها شيئا، فأتاني بها فقال لي: خذي هذه الساعة، إني قد وجدتها في سيارة الأجرة وأنا لا أعلم عنها شيئا، وأنا اليوم قد ركب معي نساء كثيرات ولا أعرف عنهن شيئا ولا أعرف لمن تكون هذه الساعة، فأخذتها وأنا أيضا لا أعلم عنها شيئا، ولها الآن سنة كاملة لم يأتي أحد للسؤال عنها، وأنا في قرية وأخي في مدينة جدة، وعندما مضى عليها الحول قلت لابنتي: خذي هذه الساعة وتصدقي بقيمتها عن صاحبتها بعد وزنها، وفعلا فعلت ذلك، فما حكم عملنا وما هو الواجب علينا فعله؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من جهتي أنها قومت بما تساويه وتصدق بثمنها على الفقراء، فحينئذ تكون قد برئت الذمة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بنت لديها مبلغ من المال وفي نيتها أن يكون هذا المال في أي مشروع خيري، ولكن نحن نعيش في القرية وإلى الآن لم نجد المشروع الخيري المناسب عندنا في القرية، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: إذا أتى إليها أحد يريد سلفة أعطته من هذا المبلغ، ثم إذا رجع إليها أعادته مرة ثانية إلى بقية المال، ما حكم عملها هذا؟ وإذا كان عليها إثم في ذلك فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المشاريع الخيرية كثيرة ولها جهات معنية تقوم بقبض الأموال وصرفها في وجوه الخير، كبناء المساجد مثلا، فهذه المرأة بإمكانها أن تصرف هذه النقود في شراء أرض تكون موقعا لمسجد، أو تشارك بها في بناء مسجد، وبإمكانها الاتصال بوزارة الشؤون الإسلامية للتفاهم مع الجهات المسؤولة فيها من جهة تعيين مكان مناسب تصرف فيه هذه الأموال على تصرف فيه هذه الأموال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.